ختم المصنف رحمه الله تعالى بذكر أمر خامس ينبغي أن يكون عليه طلبة العلم، وهو توقير العلماء والاستفادة من علمهم. فإن أهل السنة والحديث يرون أن من مضى من العلماء لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على خلاف السبيل. ولما صنف شيخ شيوخنا ابن سعدي رحمه الله تعالى مقدمة لطيفة في المعتقد ذكر فيها أن من طريقة أهل السنة احترام العلماء، فاحترام العلماء وتوقيرهم وحفظ جنابهم وتوفير قدرهم وتعزيزهم ونصرهم وحفظ حقهم هو طريقة أهل السنة والجماعة التي رضوها لأنفسهم امتثالا لما أمر الله عز وجل به من حفظ مكانة هؤلاء وتوقيرهم وإجلالهم. إلا أنهم لا يعتقدون مع هذا التوفير والتوقير أن هؤلاء معصومون، بل هم كسائر الخلق، لكن لهم من المعارف والعلوم والقدر على الاجتهاد والاستنباط ما ليس لغيرهم من الخلق، ولا سيما الأئمة الأربعة المتبوعين، فإن حضوتهم وتقدمهم وانضباط أصول مذاهبهم وكثرة اشتغال العلماء بفروعهم مؤذن بتقديم هؤلاء الجلة، وأن طالب العلم ينبغي أن يحصل علمه بطريق التفقه في مذهب من المذاهب المتبوعة. فإن اتخاذ المتون غايته تعريف الخلق بطريق من طرق تعبده التعبد له سبحانه وتعالى بمذهب من مذاهب المسلمين. ولا يراد عند مصنف هذه التأليف أنهم يرونها حكما نافذا لا يحول ولا يغير ولا يبدل، فاتخاذها وسيلة للتفقه هو طريقة أهل السنة والجماعة كما ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في تيسير العزيز الحميد في باب اتخاذ العلماء والأمراء أربابا من دون الله عز وجل. ومن ظن أن أهل السنة والجماعة يشنعون ويبشعون ويجرمون أخذ العلم من المذاهب الأربعة فقد رماهم بسبة هو بها أولى، فإنه دعي في دعواه مستطيل في مقاله، فإنه لا يعلم أحد من المشار إليهم بالعلم والتقوى من علماء السنة والجماعة رأى اطراح هذه المذاهب أو الإزراء عليها، وما يوجد في كلام بعضهم عصبية للسنة إذا ظهر وجه الدلالة من نص قد هجر، فهذا مما يغتفر في بحر حسناته. أما أن يقال إن أصل طريقتهم هو التعرض لجناب الأئمة أربعة فإن أهل السنة وراء من ذلك، فهم لا يرون هذا ولا يعتقدونه، كما أنهم لا يعتقدون أن أخذ الفقه من المذاهب المتبوعة حراما ولا أنها وسيلة للتعصب ولا للتحزب ولا لتفريق المسلمين، فإنها جادة الدين منذ ظهور هذه الأئمة هؤلاء الأئمة وانتشار فقههم. فلا ينبغي أن يعزل طالب العلم نفسه عن هذه الطريقة، ولا أن يطرح كتب أهل العلم، ولا أن يزهد فيها تحت دعوى الانتصار للدليل، فإن الدليل الذي رمت أنت أن تنتصر له رام فقهاء المذاهب قرنا بعد قرن أن ينتصروا به، وقصار ما اختطوه إما أن يكون قولا موافقا للدليل والصواب في نفسه فقد أصابوا أجرين، وإما أن يكون قولا مرجوحا فقد أصابوا أجرا واحدا. فينبغي أن يحفظ الإنسان قدرهم وأن يشكر لهم سعيهم وأن يجانب الإفراط والتفريط فيهم. ومما رميت به دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه جاء بمذهب جديد خارج عن هذه المذاهب الأربعة، وهذا إنما هو من الدعايات البغيضة والعمايات المغيضة التي بثها بعض الناس، لأن حقيقة مذهبهم أنهم لم يخرجوا في أقوالهم عن اجتهاد العلماء السابقين لهم، فلا يعلم عندهم قول خرجوا به عن الأئمة الأربعة، بل جل إفتائهم هو بمذهب الإمام أحمد، فهم ينتسبون إليه ويدرسون كتبه ولم يدعوا أن أحدا منهم بلغ مرتبة الاجتهاد، لا محمد بن عبد الوهاب ولا غيره من علماء الدعوة، كما أنهم في الملك الذي شيدوه بما كتب الله عز وجل لهم من نصرة الأمراء من آل سعود بقيت فيه المذاهب الأربعة تدرس علومها وكتبها في بلاد الحرمين الشريفين وغيرها، وما قمعوا أو سجنوا لأجل مسألة مذهبية أو منعوا الإقراء للتمذهب ولا الإفتاء به. ومن نسب أو وجد أحداً ينتسب إليهم على هذه الطريقة فإن أصل طريقة علماء الدعوة مخالفة لهذا، وإنما شاعت مثل هذه الدعايات لأجل الجهل بالحقائق، وأن الناس يكتفون بأدنى مقالة يسمعونها فيشيعونها ولا يميزونها، لا سيما مع النفرة التي وقعت للخلق بسبب تولي ولاية سلطانية عليهم لم تكن من قبل، فحصل في قلوبهم من النفرة منها ما أوجب أن يخرجوا مثل هذه المقولات. فإن المغلوب طريقته أن يعيب الغالب وأن يصفه بأنه غير مصيب فيما يفعل، وينشر الأقوال والدعايات المغرضة التي فيها الإعلام بأن طريقة هؤلاء مخالفة مردولة مجانبة لما كان عليه الصدر الأول، فيصبح الناس غير مميزين لهذه الحقيقة، وربما بقيت هذه الأمور في نفوس بعض الناس الغازة. وفي الحقيقة فإن الأمر هو كما ذكرنا لكم، وإلى ذلك أشرت بمنظومة طويلة أسمعكم إياها لتحفظ تسجيلا، فلا ندري أتخرج تأليفا أم لا، قلت فيها يا طالبا